رجع الى الله عز وجل. التواب كل ما شفت شيء ها التواب ورجع كل هو الرجع والتواب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو استكمال لتفسير الآيات الكريمات من سورة البقرة من الآية 125 وما بعدها، في قول الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد ذكرنا تفسير هذه الآيات عن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في الدرس السابق، ومما ذكره حديثا طويلا رواه البخاري في صحيحه عن قصة إبراهيم عليه السلام لما جاء بهاجر أم إسماعيل إلى هذا البيت. وهذه القصة فيها من العبر وفيها من الدلائل وفيها من مسائل التوحيد وفيها من التوكل على الله وفيها من إجابة دعاء الملهوف والمكروب ما لو تأمله اللبيب لا أحدث له يقينا وإيمانا صادقا. وهذه القصة كما قلت لكم رواها البخاري في صحيحه ورواها غيره من الأئمة والمؤرخين. فروى البخاري عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. المنطق أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، والمراد بالمنطق هو ما ينتطق به الشخص، يعني يتحزم به، مثل ما يحتزم أحدنا الآن بالحزام. وهذا المنطق صار فيما بعد حلية للنساء، يتمنطق النساء بحزام من ذهب أو بحزام من فضة أو بحزام آخر، ولكن هذا المنطق كان له هدف عند أم إسماعيل، فإن أم إسماعيل سرية، بمعنى أنها كانت أمة لسارة رضي الله عن الجميع. وذلك كما تعلمون أن إبراهيم عليه السلام لما قدم مصر وكان حاكم مصر من الجبابرة العتاة ومن الظلمة الفجر أصحاب الشهوات، وكان لسارة عليها السلام حظ كبير من الجمال، فقد رزقها الله مع إيمانها وعفتها جمال ظاهر للناس، بمعنى أن من رآها ينبهر من جمالها فلما قدم إبراهيم عليه السلام إلى مصر تحدث الناس عند هذا الزعيم الكافر الفاجر وقالوا له إن ها هنا امرأة لا تصلح إلا لك، يعني من جمالها لا تصلح إلا للملوك والزعماء، فاستدعاها واستدعى إبراهيم عليه السلام، وما كان يعرف علاقة إبراهيم بها أنه زوج لها، وغلب على ظن إبراهيم عليه السلام أنه لو عرف أنه زوجها لقتله لكي يتزوجها، فعرف ما يريد إبراهيم عليه السلام وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحمي عرضه وشرفه، فجاء إلى هذا الحاكم وسأله عن هذه المرأة ما قرابتها منك، فقال هي أختي، وهو يريد أختي في الإسلام لكي يطمع أن يزوجه إياها ولا يستعجل في قتله. وهذا القول من إبراهيم عليه السلام من معاريض القول، يسمى من معاريض القول، وإن كان إبراهيم عليه السلام سماها كذبات وكلها في ذات الله، لكنها ظاهرها للذي لا يدرك بواطن الأمور أنها كذب وحقيقتها صحيح، فهي من معاريض القول، فهو أراد أنها أخته في الإسلام، وقال إبراهيم لا يعرف في ذلك الوقت على وجه الأرض، يعني في أرض مصر، من هو على الإسلام إلا هو وسارة. فلما رآها هذا الفاجر طمع فيها، وإبراهيم اعتزل يصلي في مكان لا يراه ذلك الكافر، وهي أيضا تدعو الله تبارك وتعالى، وإبراهيم يصلي ويدعو الله عز وجل، فمد يده عليها، فلما مد يده عليها أخذه الله أخذ شديد حتى كاد أن يهلك وكاد أن يقع على الأرض، فدعت الله عز وجل أن لا يأخذ روحه وأن لا يقتله، وخشية مات عندها أن تتهم بأنها قتلته، فرفع الله عنه هذه الغتة الشديدة التي حصلت له، ولكنه لا زال في طمع فيها، فمد يده ثانية، فدعت الله أن يصرف عنها كيده، فحصل له مثل ما حصل في المرة الأولى وأشد حتى كاد أن يهلك، فدعت الله أن لا يموت لئلا تتهم به، فلما أفاق من الغشية الذي أصابه دعا الحاجب وقال اذهبوا بها عني فإنما أتيتموني بشيطانة، لأنه كلما أراد أن يصل إليها ابتلي بهذه الغتة الشديدة التي يكاد أن يموت منها، فقال اصرفوها عني فإنما أتيتوني بشيطانة، ولكنه أراد أن يحسن إليها، وذلك كله بقدر الله عز وجل، فأمر لها بخادمة من السريات اللاتي في القصر، أمر أن تعطى امرأة، فأراد الله أن تعطى هذه المرأة، وكتب الله لها من الخير ما كتب، فأعطيت هاجر كخادمة لها، فجاءت بها إلى المكان الذي فيه إبراهيم وهو يناجي ربه ويدعو الله لا يسلط على شرفه ولا على عرضه ويصلي، فجاءت وهو يصلي فقالت لقد رد الله كيد الكافر وأخدم هاجر، تبشره وهو لا زال في صلاته وتقول يا نبي الله لقد رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، وكانت سارة عقيم لا تلد، ثم أهدت هذه الخادمة لزوجها إبراهيم عليه السلام ليستخدمها. ويجوز أن تهدى المرأة الأمة، يجوز أن تهدى، فإذا أهديت إلى شخص حل له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته. فلما أهدتها له رزقها الله بإسماعيل عليه السلام. وكان من الشيء من المعلوم من طبيعة النساء حتى وإن كانت المرأة على قدر كبير من الصلاح فإنه يحدث لها ما يحدث من الغيرة، فحدث عند سارة شيء من الغيرة من هذه المرأة، لا سيما وأنها قد جاءت بولد وسارة ليس لها ولد. فكان إبراهيم عليه السلام حفاظا على نفسية سارة وحفاظا أيضا على معروفها، فإنها هي سبب في إهدائها له، فكان يغيبها عنها ذات اليمين وذات الشمال، وأحيانا تغار وتبحث عنها. فاتخذت المنطق، وهذا المنطق هذا الحزام تربط فيه المرأة ثوبا طويلا يكنس الأرض فيغطي على أثر الأقدام، فلا تدري أين ذهبت، إذا ذهبت في القرية أو في المكان الذي هم فيه يمين أو شمال لا تعرف أين ذهبت. وهذا معنى الحديث أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. وذلك أن عادات الشعوب تؤخذ بالتقليد غالبا، يعني عادات الشعوب تؤخذ بالتقليد، فأحيانا الإنسان يأخذ عمل من الأعمال لسبب من الأسباب فيراها الناس ولا يعرفون السبب فيقلدونه بهذا العمل. فهذه أم إسماعيل لما رآها النساء وعليها ثوب طويل يكنس من الخلف قلدوها. وذلك أن العادات أحيانا تنتقل من غير فقه لمعناها، وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن، فإن بعض العادات وبعض المناسبات والأعياد تنتقل للناس ولا يفقهون الأساس التي بنيت عليه ولا يفقهون المعنى الذي لأجله، لا سيما في أول الأمور، خاصة الأشياء التي فيها يعني إحداث ذكرى لبعض الصالحين وتشبه بالصالحين في بعض المسائل، فهذا كان من قديم، كما سيأتي معنا أن كثيرا مما نفعله في مناسك الحج له أسباب، أصله له أسباب، فأراد الله عز وجل أن يخلد هذه الأحداث في عبادات، لأن الذي يتذكر هذه النعم السابقة وهذه الأحداث القديمة تحدث في نفسه من الأثر الإيماني ما حدث عند الأوائل. فالشاهد أن النساء اتخذن المنطق بعد أن اتخذت أم إسماعيل المنطق فصرنا يتشبهن بها. فهنا يقول اتخذ، يقول ابن عباس اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. واختصر الكلام، وأراد الله عز وجل أن يجعل أم إسماعيل بعيدة عن سارة، وأن يجعل في ذلك من الحكم ما تيسر بعد ذلك من بناء هذا البيت العتيق ومن حجه ومن وجود ماء زمزم وغير ذلك من المسائل العظيمة التي أراد الله تبارك وتعالى أن تكون. ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، يعني جاء معها إسماعيل وهو طفل رضيع لا يعرف كم سنه لكنه لا زال يرضع، فمعنى ذلك أنه قبل الحولين، يعني أنها جاءت به وهو قبل الحولين، حتى وضعهما عند البيت. فهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام قد دله الله على مكان البيت، وإن كان البيت لم يبنى بعد لكن له مكان وإبراهيم يعرفه فوضع هاجر عند هذا البيت عند دوحة فوق زمزم. دوحة فوق زمزم، والدوحة هي الشجرة الكبيرة الملتفة أغصانها بعض على بعض فيكون لها ظل جميل. وفوق زمزم دل على أن هذه الشجرة هذه الدوحة فوق مكان البير الآن، فهو جاء بها وأجلسها تحت هذه الدوحة التي لها ظل ظليل وهي فوق زمزم قبل أن تنبع زمزم في أعلى المسجد، في أعلى المسجد. وهذا واضح لكم الآن لأن الوادي يأتي من الشرق إلى الغرب، فزمزم أعلى من كانت في أعلى من المسجد، وإن كان الآن مع التسوية أخذت مساحة واحدة لكن الأصل أن زمزم أعلى من المسجد وأن السيل يسيل إلى جهة الغرب. وليس بمكة يومئذ أحد، وهذا يدل على أن هذا المكان كان اسمه مكة لكنه لا يقطنه أحد لأنه في أرض قاحلة ليس فيها ماء، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا، جراب. والجراب هو إناء يصنع من جلود الغنم أو من جلود الإبل أو من جلود الضبا أو من جلود الخيل، وعاء كبير كالكيس يصنع ويوضع فيه التمر ويوضع فيه الحب، معروف الجراب معروف يعني. فيه تمر، هذا الجراب فيه تمر، وسقاء فيه ماء، والسقاء هي القربة أيضا تصنع من جلود الغنم ويوضع فيها الماء. ثم قفل إبراهيم منطلقة، يعني رجع إلى الشام، وضع المرأة ووضع الرضيع معها ووضع ما هذا الزاد عندهم من التمر والماء ثم رجع إلى الشام، وضع هؤلاء في كنف الله تبارك وتعالى بناء على أمر الله تبارك وتعالى. وإلا والأمر مخوف في صحراء قاحلة والماء سوف ينتهي والتمر سوف ينتهي والسباع والضباع في هذه البراري، لكنه لما أمره الله عز وجل عرف أن الله سوف يتكفل بهؤلاء. وهذا فيه من اليقين بوعد الله عند إبراهيم عليه السلام أمثال الجبال، فلولا قوة يقينه ما ترك هذه المرأة وهذا الرضيع، لا سيما وهو قد بلغ من الكبر عتيا وليس له ولد إلا هذا الرضيع، لأن إسحاق جاء بعد ذلك ليس له ولد إلا هذا الرضيع، فله مكانة، هو ثمرة فؤاده وهو الولد الوحيد، فله مكانة عنده سامية، لكنه لما أمره الله بذلك فعل. فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ يعني هل هذا معقول تتركنا في هذا الوال ما في إنس ما في بشر، أين تذهب؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، يعني هي تمشي خلفه وتتكلم وهو لا يلتفت إليها، كل سائر في طريقه. فقالت الله أمرك بهذا؟ يعني الله أمرك أن تتركنا هكذا في هذا المكان؟ فأجاب، عند ذلك أجاب قال نعم، يعني نعم أمرني الله. فرجعت خلاص. انظروا أيضا إلى يقين هذه المرأة لما قال لها إن الله أمرني بهذا، قالت إذن لا يضيعنا، ما دام الله أمر بهذا فإنه لا يضيعنا. وهذا أيضا درس في التوكل واليقين عجيب. فإن الإنسان إذا أمره الله ونفذ أمر الله فلا عليه بعد ذلك، لا يقول هذا الأمر يأتيني بسببه كذا ولا كذا ولا كذا، ما دام الله أمر به وهو الحكيم العليم فتوكل على الله ولا تتوقف. ما دام الله أمرك بذلك وعرفت أنك منفذ للأمر وهو العليم الحكيم فلا تتردد في ذلك. لا يقول شخص مثلا إذا أراد الآن وقفت في وجهه الحيل ولا يجد مسلك إلا يبيع مخدرات ولا يرابي، لا يقول خلاص طيب ما عندي حيلة. ما دام الله أمرك باجتناب الكسب الحرام إذن المفروض تقول فلن يضيعنا تماما، وتثق في وعد الله وتنتهي عن هذا تماما. والذي لا يفعل ذلك فعليه أن يراجع يقينه وإيمانه. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، يعني اختفى في الثنية خلف جبل يعني يمكن جهة الحجون، المهم أنه في ثنية بينه وبين الوادي الذي فيه أم إسماعيل جبل لا يرونه. استقبل بوجهه البيت، وهذا يدل على أنه يسن استقبال القبلة في الدعاء إذا لم تكن في صلاة وتمكن الإنسان من استقبال القبلة فليستقبل القبلة في دعائه. استقبل البيت مع أن البيت لم يكن قد بني بعد، استقبل بوجه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. فمعنى ذلك أن أم إسماعيل سوف تصلي في هذا المكان، وأن ابنه إذا كبر سوف يصلي، والصلاة أعم من الصلاة المعروفة، فإن الصلاة تصدق على الدعاء. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، يعني دعا لهم بالأنس وأن تأتي أفئدة من الناس وبشر من البشر فيأتون إليهم وارزقهم من الثمرات. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. لم ما جاء ذكر للتمر والجراب، دل على أن الماء انتهى قبل التمر وأن المشكلة جاءتكم من العطش وليس من الجوع. وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، ومعنى يتلبط يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض من شدة العطش. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، يعني بحنان الأم لا تستطيع أن تصبر وهي ترى ابنها يتلبط بمعنى يتمرغ من شدة العطش في التراب. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض إليها، يعني كان الصفا جبل الآن قد كسر وسوي، والمروة جبل، كانت جبلين متقابلين، جبل الصفا وجبل المروة، فأقرب شيء إلى زمزم الصفا أقرب من المروة. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، يعني صعدت إليه، ثم استقبلت الوادي تنظر، الوادي بين الجبلين يأتي من هنا تنظر هل ترى أحد، فلم ترى أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، يعني لما نزلت من الجبل رفعت طرف الدرع وما تلبسه المرأة وسعت سعي الإنسان المجهود. والإنسان المجهود سعيه يكون إيش؟ شديد ولا ضعيف؟ ها؟ الإنسان المجهود إيش يكون؟ يعني الإنسان المجهود يعني الذي وراه هم إن كان في نشاط فسعيه يكون سريعا، وإن كان منهك فيكون سعيه على قدر إنهاكه. فسعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. يعني تأملوا هذه الحالة، من شدة الحرج والضيق والخوف على ابنها وهي مجهودة 7 مرات تطلع لعل ترى أحد بس قبل أن يموت الرضيع، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعي الناس بينهما، يعني شرع الله سعي الناس بينهما تذكيرا بهذه الحالة. وفي هذا من معاني التوحيد الشيء العظيم، لما يسعى الإنسان ويتذكر هذه الحالة ماذا يقوم بقلبه من المعاني، ماذا يقوم بقلبه من المعاني؟ يقوم بقلبه أن الله سبحانه وتعالى يرى، كما كان الله عز وجل يرى أم إسماعيل ويرى حالقة، وأن الله يعلم الأشياء التي في نفس هذا الإنسان، كما كان الله يعلم ما كان يدور في نفس أم إسماعيل من الهم والخوف على رضيعها. ثم يعلم يوقن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى الرحيم الذي أنقذ أم إسماعيل وأنقذ رضيعها سوف ينقذه من ذنوبه وكروبه وهمومه إلى غير ذلك. ثم كل الأمر في هذا الأمر من التذكير بقصة إبراهيم وقصة إسماعيل وما في أحوالهما من الإيمان والدعاء إلى غير ذلك من الأشياء. فهذه الشعائر لما تشرع بناء على قضية محددة فإنها تعطي الإنسان يعني مساحة فكرية في التأمل والتدبر. بعض من الناس لا يفقه المعاني هذه ولا يتأملها، مجرد يجري فقط، ما يدري ليش يجري ولماذا يجري ولماذا صعد ولماذا نزل ولماذا 7، ما يتأمل. لكن الذي يعلم أسباب التشريع فهذا يزيد في عبادته وتأمله وتقواه ويقينه، لأنه يعلم أسباب التشريع، لماذا شرع هذا الأمر. فلما أشرفت على المروة يعني في الشوط 7 سمعت صوتا، وهذا شيء غريب، الوادي ما فيها، فسمعت صوتا، فقالت صهن، وهل وهي عندها أحد تقول اسكت، يعني هل عندها أحد؟ لكن من عادة الإنسان لما يكون مشتاق أن يسمع الصوت فكأن يسكت من حوله ولم يكن حوله أحد، فتقول صهن، وصح هذا يعني أمر بالسكوت مبني على الكسر، فما عندها أحد سكت، لكن هي تريد من شدة حرصها على سماع الصوت أن تسكت من حوله وما حوله أحد، وهي تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا، يعني سمعت صوت، وهذا الصوت هو صوت جبريل عند الغلام، فسمعت أيضا صوتا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوات، يعني صوتك اللي أسمعه خلاص سمعنا، إن كان عندك غوات فأغذنا، يعني أغذ هذا الطفل الرضيع. إن كان عندك غوات أو إن كان عندك غوات من الغوث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه، ما فيه لا كلفة ولا بعقبه، عقب القدم، فدل على أن جبريل عليه السلام تبدى لها في صورة رجل، لأن العقب يكون عقب القدم للرجل، فبحث بعقبه، مجرد بحث التراب بعقبه. أو قال بجناحه، أو قال بجناحه، والجناح يطلق على اليد، فسواء كان البحث بالعقب أي عقب القدم أو بالجناح أي بيده، فهذا يدل على أن الماء خرج بدون حفر عميق، وإنما خرج على وجه الأرض. قال حتى ظهر الماء، فلما ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، يعني من شدة حرصها تخاف أن ينقطع الماء، فهي مسرعة تغرف وتحط في ما تسقي الطفل، تغرف أول شيء تعبي هنا لأن خافت أن هذا الماء ينقطع بسرعة، وهذا من حرص الإنسان، وهذا الحرص أثر في زمزم، فكل شيء له سبب. يعني لولا شدة الحرص هذا لكان لزمزم شأن آخر، لكن هي من حرصها بدأت تحوضها، يعني تجعل لها فم صغير مستدير وتغرف وتضع في السقاء بسرعة.